جراس حزننا مش لاقي كلام يوصف آلام جرح الأوهام اللي بانت منا. كنا في أمان كنا في حنان مكتوب نظرات